تفسير الآية 72 من سورة هود، يقول تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. أي قالت امرأة إبراهيم صلى الله عليه وسلم بدهشة وتعجب واستغراب عندما سمعت البشرى من الملائكة لها بالولد وهو إسحاق وبالحفيد وهو يعقوب: يا عجبي، هل ألد وأنا امرأة عجوز أي شيخة قد بلغت سن اليأس من الحمل منذ زمن طويل، وهذا زوجي إبراهيم ترونه شيخا عجوزا كبيرا لا يولد لمثله. حيث يذكر التاريخ أن عمره حينها كان حول 100 وعمرها حول 90. قوله تعالى: إن هذا لشيء عجيب، أي إن هذا الذي بشرتموني به من إنجاب الولد من مثلي ومثل زوجي مع كبر السن هو بالتأكيد شيء عجيب، وهو تعجب واستبعاد، واستبعاد من حيث عادة الناس وليس قطعا من حيث قدرة الله، من حيث قدرة الله تعالى على ذلك.